وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن المهم هو رواية التوحيد والخطاء، إلا أنه كيف التغلب على أحمد بن محمد بن يحيى بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة ورواية الأجلاء؟ لا، ما كان عندي كتاب حتى أراجع. و قصة مو يمني جيد. وهناك ثلاثة بيانات للتغلب. البيان الأول أمس تمسك بفكرة التعويض، البيان الذي أشار له السيد الخوي. البيان الثاني هو التمسك بفكرة التعويض بشكل آخر، وهو ما أشير إليه في هامش تقرير السيد الشهيد. وقد ذكر هذا البيان لتصحيح مرسلة الصدوق التي ذكرناها تحت رقم كم؟ 2 من الروايات الأربع السابقة، حيث قال الصدوق قدس سره في فقيهه صف الجزء الأول صفحة 36، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع عن أمتي 9 أشياء نقاط. وهذا البيان ذكر لتصحيح الرواية المذكورة، فهي وإن كانت مرسلة إلا أنه يمكن تقديم بيان تصير به شنو؟ مسندة، وهو مركب من مقدمات 3. ألف، إن ظاهر الصدوق حينما سجل في كتابه نقطتين شارحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع نقاط، يقصد بذلك إشارة إلى روايته ذات السند التفصيلي التي نقلها في توحيده وخصاله. وهي ما اصطلحنا عليها نحن فيما اصطلحنا عليها الرواية الأولى والتي حديثنا عنها الآن. وإلا فالصدوق من أين عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع إلى لا مو هذا أكو ترى يعني مش دارين ما يشي أكو هو راوي نفس الصدوق رواية ذاكرها سندها ذاكرة بكتبة فلا بد لما يختصر يقول قال النبي يقصد الإشارة هذا مو بعيد هذا شيء قريب جدا لا على أي حال المناقشة غير مهمة في هذه النقطة هذا علم إن صدوق ذكر أن أحاديثه قد أخذها من الكتب والأصول بل ذكر شيئا أكثر من ذلك وإن كان لا يهمنا الآن وهو إنه ذاك الشيء الذي أكثر ذكر الصديق أن تلك الكتب مشهورة ومعتمدة كما يتضح ذلك لمن راجع مقدمة الفقيه ها زين جيم ان ظاهر كلام الصدوق من انه اخذ الروايات من الكتب لا يختص بما إذا بدأ السند اسم الراوي بل يعم ما إذا بدأها بنفس المقصود وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذه الرواية قد أخذها أيضا من الكتب قال أنا كنت مقدمات هو اسم أربع صار الوحدة كرخة على أي حال الولادة صار زين دار بعد أن ثبت لا بعد أن ثبت بعد أن ثبت أن الرواية التي بدأها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وضح إلى بعد أن ثبت أنها أخذها من الكتب لا بد وأن نبحث أنه من أي كتاب أخذها. وفي ولأجل التعرف على ذلك نرجع إلى السند التفصيلي الذي ذكره في رواية الخصال والتوحيد. وإذا رجعنا إليه وجدناه يبتدئ السند بمن؟ بأحمد. بأحمد. بأحمد بن محمد بن يحيى الذي نريد التغلب عليه، وهو من حسن الحظ لا كتاب له. فحتما لم يأخذها بالكتاب محمد ابن احمد ابن يحيى. احمد اشتبهت صحوه بالعدل على السلف. فحتما لم يأخذها بالكتاب احمد ابن محمد ابن يحيى، أنه ليس له كتاب جايب بيني وبينكم، ولذا لم يترجمه نجاشي ولا شيخ الطوسي، لأنهما كتابان مختصان بمن؟ بأصحاب الكتب. هاي سائل حضور. ولكن إذا تجاوزنا أحمد ونظرنا إلى سعد أو يعقوب أو حماد أو حريث لرأيناهم جميعا أصحاب كتب. وطريق الصدور إلى كل واحد من هؤلاء الأربعة صحيحون. كيفك واحد ما نقول كيفك تريد يو كتاب ساعد لو تريد كتاب يعقوب واحد نقعد نوزن نفتح لك المجال زايد بس تريد تقصر على ساعدنا. وبذلك يثبت صحة الرواية صحة سند الرواية. هاي المحاولة ماذا انتهت؟ أفهمتك إياها. يعني يجي صححنا أحمد بن محمد لأنه إحنا نجي على الموجود لأنه لم يكن ما عنده كتاب. إيه. الشكل يعني يجي صححنا. بالتالي إيه هذا خلي شنو نحفظ. أنا بنقول الرواية من ما أخذ الصدر. إحنا بنريد نتغلب عليه من في الحقيقة. وصل هو هذا جاي على الشكل ما هو مجهول شنو يعني بعيد نية هو. بعيد نية أنه ما جاء من. هو كتاب سعد موجود عنده شنو؟ عند الشيخ البدر يوم مطلوب ايه يعني عنده طرق هو الى سعد الى كل شيء. هذا أثارت ماذا هذه الفكرة من جديد؟ حاصلها أنه حينما مركب المقدمات ثلاث أربعة، أولى ألف إن الصدوق حينما ذكر الرواية المرسلة وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أنه ناظر إلى روايته التي رواها عنه صلى الله عليه وسلم قال والتوحيد ذات السندين التفصيل، ولا كيف الصدوق يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ناظر إلى فهذه سندها حتما نفس السند شنو رواية الإصابة زين. ثم مقدمة ثانية ماذا أنظر، وهي أنه قال الفريق قال الصدوق بأن الروايات التي أسجلها لكم كلها قد أخذتها من الكتب والأصول جيد، هاي اثنين. مقدمة ثالثة إن كلامه هذا الذي قال فيه الروايات كل أخذت من الكتب والأصول لا يختص بما إذا بدأ السند الراوي أو بصاحب الكتاب، بل يعم ما إذا بدأه دينا النبي صلى الله عليه وآله، يعني قال هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله. ومقدمة الرابعة وهي الأخيرة يعني إذا واحد تارة يقول شنو مثلا أبان ابن سهل عن الإمام الصادق أو عينيا فإهنا يعني خذاها من كتاب أبا هذا قدر مثير، أما إذا قال قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الصادق هذا ما أخذ من كتاب هذا ما معلوم، نريد نثبت على أنه حتى مثل هذه الرواية الذي يبتدئها بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله ما أخذ من من كتاب أصدروا، فإذا ثبت أنه ما أخذ من كتاب هذه المقدمة الثالثة نجل المقدمة الرابعة نقول على أنه من أي كتاب أخذها، فنرجع علما إلى السند التفصيلي بمقتضى المقدمة الأولى، لأن في المقدمة الأولى قلنا هذا الرواية المرسلة حتما سند هذا، إذا رجعنا إلى ذلك السند التفصيلي نجد أن صاحب الكتاب ليس هو أحمد وإنما صاحب الكتاب هو أحد الأربعة غير أحمد، وكل واحد من هؤلاء له طريق صحيح. هذا ما أفيد، والمناقشة في الفكرة المذكورة واضح، حيث يرد أولا أن ما ذكره الصدوق من أني أخذت الروايات من الكتب يختص ذلك بروايات الفقيه، فإنه في الفقيه ذكر أني أن الروايات التي أذكرها هي موافقة للكتب المشهورة والمعتمد، ولم يقل ذلك في خصاله وتوحيده. والمفروض أن الرواية موجودة في الخصال والتوحيد على أن الصدوق لم يقل أخذتها من الكتب، بل قال هي موافقة للروايات الموجودة في الكتب المعتمدة. وفرق بين أن يقول أخذتها مباشرة من الكتب، وبين أن يقول هي موافقة لمضمون الموجود في الكتب. وثانيا، وهي المناقشة المهمة، وإلا فالأولى قابلة للتأمل، إن الصدوق وإن أخذ الرواية من الكتاب ولكن حيث إنه ليس بمعاصر لصاحب الكتاب حتى يقدم له صاحب الكتاب كتابه بيده ومباشرة، بل يوجد فاصل زمني فلا بد من وصول الكتاب بواسطة. ولعل تلك الواسطة هي أحمد بن محمد بن يحيى، وبذلك تسقط الرواية عن الاعتبار. اللهم إلا أن يقال بأن صدوق له طرق إلى كتاب ساعد غير هذا الطريق، فنعوض بالطرق الأخرى. ولكن يرده احتمال ورود خصوص هذه الرواية عن طريق أحمد فإنه لا يوجد للصدوق تعبير كتعبير الشيخ بين شريطين، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. إن احتمال وصول خصوص هذه الرواية بهذا الطريق دون بقية الطرق، وإن كان احتمالا منفيا في كلام الشيخ، إلا أنه غير منفي في كلام الصدوق، جيد. هذا بالنسبة إلى الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أعطي عنوانها البيان الثاني، التمسك بفكرة لا البيان الثالث هذا، لا بعد رجع البيان الثالث، التمسك بفكرة السيد بحر العلوم خلد الشريطين التي نقلها في رجاله الجزء الثالث صفحة 25 في الشريط، وجماعة آخر وحاصلها غدا إن شاء الله. هذه الطريقة التي بينت فيما سبق، لكن مختصر أبينها غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.